أسمع واحد يسأل. نعم، من اللي يسأل؟ أقرب أقرب أقرب أقرب، الله يعافيك، الحديث بتاعي. نعم، أقرب. بسم الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد في الحديث اللي توت قلته، أي يكون بعمل غير مقبول من طرف النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر رد، معنى كلمة الرد ارتداد؟ لا، يرد عليه، ما يقبل منه. بارك الله فيك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا يزيده من الله إلا بعد، ما يقربه إلى الله عز وجل حتى ولو كان مخلص، لابد يكون وفق السنة، يعني والمثل للتقريب، أنت بتدخل بلاد لازم من جواز ختم، أنت بتروح تدخل الجنة لازم من ختم النبي صلى الله عليه وسلم. أول من يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل من آدم فما بعد كلهم خلفه عليه الصلاة والسلام، لابد أن يشهد لهم بأن أعمالهم على السنة. إذا عملوا من تلقاء أنفسهم عمل على غير السنة استدركوا على النبي، وعملهم ذا لا يزيدهم إلا بعد، لا يقربهم من الله، ما يقربهم من الله إلا موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.